لمدى صحة حديث أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب حينما تأخر عن أحد ركعات المغرب بسبب حائط الله أدى ذلك النذر الكبرى، وهل صحيح أن سعيد بن المسيب لم تفوت تكبيرة الإحرام 40 سنة، أو بالأصح لم يؤذن للصلاة 40 سنة إلا هو داخل المسجد؟ لا أعلم صحة هذا ولا هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.